لله السميع العليم والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه، فيتمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن يقول: لا تعجلوا لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون يوم القيامة. وهذه الأحاديث التي ذكرناها قبل ذلك كلها تتعلق بعقيدة المسلم. الإنسان المؤمن يؤمن بالبعث يوم القيامة، وأن الله عز وجل يجازيه ويحاسبه، وأن يوم القيامة الموقف العظيم الطويل بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي هذا الموقف تدنو الشمس من الرؤوس، والناس بحسب أعمالهم، منهم من يكون قريبا من الله سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا فيستحق يوم القيامة أن يظله الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ومنهم من يكون بعيدا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، لم يعمل لله عملا صالحا أو عمل أعمالا قليلة، فيغلب عليه يوم القيامة الوقوف الطويل ويسيل عرقه حتى يغطي إنسان يغطي عرقه قدميه، وآخر يغطي إلى منتصفه، وثالث يغطى إلى فمه، ورابع يغرق في هذا العرق الذي لم يبذله في الدنيا طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. في هذا الموقف العظيم تحدث أشياء، وفيها حساب للناس يحاسبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفي هذا الموقف تكون شفاعة النبي صلى الله عليه، وله شفاعات كما قدمنا قبل ذلك. فمن هذه الشفاعات أعظم الشفاعات أن الله يقضي بين العباد، يفصل بين العباد. الشفاعة التي يرجوها الناس أنه يخرجوا من هذا الموقف بعدما داموا فيه 50,000 سنة، فيطلبون من يشفع لنا إلى ربنا أنه يفصل بيننا ويرحنا من هذا الموقف. فلا أحد يقدر أن يشفع، وكل نبي يقول نفسي نفسي نفسي إلا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي يتقدم لذلك ويسجد بين يدي الله عز وجل ويطلب من ربه سبحانه أن يفصل بين العباد، ويقول أمتي أمتي إلى ما قدمناه قبل ذلك. هذه الأشياء صحت فيها أحاديث، بل تواترت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مما يعتقده الإنسان المؤمن في عقيدته. زي ما يؤمن بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤمن بقضاء الله عز وجل بقدره، يؤمن بكتبه، يؤمن برسله، يؤمن بالملائكة، يؤمن باليوم الآخر. هذا الإيمان باليوم الآخر أحد الأصناف، أو واحد من 6 بنود من بنود الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا ربنا ذكرها وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هذه خمس أصول من أصول الإيمان مذكورة في آخر البقرة. ثم يذكر الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، فيذكر الله عز وجل القضاء والقدر، فالمؤمن يؤمن بهذه الأصول أصول الإيمان. فهذا من ذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. فمن أحداث هذا اليوم ما ذكرنا قبل ذلك من مرور الناس فوق الجسر يوم القيامة، مضروب فوق ظهر جهنم، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من الموسى وأنه أدق من الشعرة، وأن الناس يمرون فوقه بحسب أعمالهم، منهم الإنسان الذي يمر سريعا جدا، ومنهم اللي يبطئ، ومنهم اللي يقع في النار. هذا مما يحدث في يوم القيامة. هذا حديث آخر يثبت لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الميزان، توزن الأعمال يوم القيامة، وأنه ميزان يكون يوم القيامة، وميزان فيه كفتان، توزن الأعمال بل يوزن الإنسان نفسه على هذا الميزان. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة. توضع الموازين يوم القيامة يعني لوزن الناس وأعمالهم. فيؤتى الرجل من ضمن من يوزن يوم القيامة، هذا رجل يوضع في كفة، الميزان له كفتان، كفة يوضع فيها الإنسان وعمله الصالح، وكفة أخرى توضع فيها الأعمال السيئة. قال: فيوضع في كفة الإنسان، فيوضع ما أحصي عليه، فيتمايل به الميزان. يتمايل به الميزان، يبقى كأنه هو بحاله يتحط على كفة، وتوضع أعماله معه في هذه الكفة، في الكفة الأخرى توضع أعماله السيئة، فإذا بالميزان يتمايل، يعني الأعمال السيئة ترجح بعمله الحسن، تكون أكثر من أعماله الحسن، فيتمايل به الميزان، ما يقدرش أن يثقل الميزان في الكفة اللي هو عليها، فيبعث به إلى النار، يعني يؤمر بأن يبعث إلى النار. فإذا أدبر أو أدبر به، إذا صائح يصيح. والله عز وجل يرينا فضله سبحانه، يرينا كرمه سبحانه. هذا إنسان عمله الصالح ما أدرش أنه هو يثقل كفة الميزان اللي هو فيها، ولكن الله عز وجل يتكرم بشيء فيقول هنا: إذا أدبر به، إذا صائح يصيح من عند الرحمن، لا تعجلوا لا تعجلوا، فإنه قد بقي له لسه بقيل شيء. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة، يبقى كأن يعاد وزنه مرة ثانية، والكفة اللي هو فيها توضع في بطاقة ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. يبقى من ضمن عمل هذا الإنسان ما هو اللي بيوزن أعماله، مش الكافر، الكافر ما هو لا ينفع عمل أصلا، فالكافر يذهب به إلى النار، اللي بيوزن عمله المسلم اللي حينتفع بهذه الأعمال. فهذا إنسان مسلم وهو لن توزن أعماله إلا هو يقول لا إله إلا الله، ولكن كأن هنا في شيء، هنا في لا إله إلا الله، الإنسان ما كل الناس يقول لا إله إلا الله، وحيدخل في النار عصاة موحدين بيقولوا لا إله إلا الله، مش معنى هذا الإنسان يعني اللي يرجع مرة ثانية وتجيب له البطاقة، ما هو كان بيقول لا إله إلا الله لما توزن أول مرة، مش معنى المرة الثانية، كأنه قالها مرة يوما من الأيام قال لا إله إلا الله مستشعرا بها، مستيقنا بها، ذاق حلاوتها في لسانه، استشعر بقوتها في قلبه يوم من الأيام. وأنت ترى مثل هذا الشيء، إنسان أحيانا يدري يسبح بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش داري بيقول إيه، وخلص الصلاة وقام وإذا تفكر أنا قلت إيه بعد الصلاة، مش أنا قريت آية الكرسي ولا ما قريتش، مش واخد باله كروت الحاجة. وإنسان آخر جلس فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، آية واحدة متقسمة 10 أجزاء، فهم كل جزء من هذه الأجزاء، هل يستوي هذا مع هذا؟ لا ما يستويش. الإنسان اللي تفكر وتدبر يقول لا إله إلا الله، قاعد بعد الصلاة يذكر الله عز وجل يقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، مستشعرا بعظمة هذه الكلمة، مستشعرا عظمة الله سبحانه تبارك وتعالى، مستيقنا بها، مستمتعا بها، مستلذا بها، مخلصا لله عز وجل، هي يستوي مع غيره؟ لو كان السوق كان كله رجح بهم الكفة يوم القيامة، كان كل من اللي يوزن عليها المسلمون، ولكن هنا لا، كأنه جاء عليه أوقات يقول هذه الكلمة مستيقنا مستشعرا مستمتعا مستيقنا بهذه الكلمة، فكتبت له إن اليوم الفلاني قالها بهذه الصورة، فجاءت هذه البطاقة ووضعت معه في كفة، ورأى طيشت الكفة الأخرى من الميزان، لما وضعت معه مالت كفة الميزان، يعني اللي هو فيها وجاءت فيها هذه الكلمة. لذلك ينبغي على الإنسان المؤمن حين يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يوافق الذكر القلب مع اللسان، قلبه يوافق لسانه فيما يقول، يستشعر، وإن كان ذكر اللسان يؤجر عليه الإنسان، ولكن هذه الكلمة وهذه البطاقة ما جاتش إلا بإخلاص وبيقين وبشيء غير ما يقول غيره من الناس، فاستحقت هذه الكلمة في هذا الحال أن تنجي هذا العبد من النار. نؤمن بذلك لأن هذه الكلمة تنفع الإنسان المؤمن، ف تسقل ميزانه على الميزان، فإذا كان الإنسان دخل النار نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصاب. من الأحاديث ما جاء عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. اللي يقدر أنه يقي وجهه النار، يقي وجهه النار، الوقاية الإنسان في الدنيا يقي وجهه، بل يقي جسده كله ويقي بكفه، كف كف الإنسان سميت كفا لأنه يكف عن نفسه، يكف لما يجيله مصيبة يشيء يدفع بيده يكف، يوم القيامة يعني الكف ما تنفعوش ما تنفعوش، يقي النار بوجهه بوجهه، فيمشى في النار على وجهه والعياذ بالله، فهنا لا ينتفع بيده يوم القيامة، إنما يقي بوجهه النار. طب تقي وجهك هذا عن النار بإيه؟ قال لنا بالصدق، تصدقوا تصدقوا ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة لإنتاء الإنسان يحتاجها، أعطي شق التمرة والمعنى أنفق ولو من القليل، ما تقولش أنا فقير أنا ما حلتيش حاجة مش هنعطي، يقول لك لا ولو بشق تمرة، طالما أنت معكش ما تعطي أعطي من طعامك الذي تأكل منه ولو لقمة من طعامك. يقول هنا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، هذه من عقيدة المؤمن أن الله عز وجل يتكلم، وأن الله يكلم الخلق يوم القيامة، وأن الله كلم موسى في الدنيا تكليما، وكلم نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى من صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، من صفات أفعاله أنه يتكلم سبحانه وتبارك وتعالى وقت ما يشاء بما يشاء، كما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وأنه يكلم الناس يوم القيامة كما في هذا الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، في الحساب يوم القيامة، إما في عرض الحساب وإما في مناقشة الحساب، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، يبقى تجسد له الأعمال يوم القيامة، فينظر يمينه يرى صحيفة أعماله ويرى العمل الذي قدمه في الدنيا، ثم ينظر أشأم منه جانب الشمال فلا يرى إلا شيئا قدمه، كأن يمين يرى الأعمال الصالحة شمال يرى الأعمال السيئة، ثم ينظر تلقاء وجهه إلى قدامه النار والعياذ بالله. قال فتستقبله النار، موقف مفزع، يا ترى الأعمال اليمين دي هتنفع وتنجيني من هذه النار ولا مش هتنفع بشيء؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وهنا في الدنيا الحق نفسك اعمل شيء قبل يوم القيامة لا ينفعك فيه عمل. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لعلي بن حاتم أيضا، وذكر حديثا طويلا، وفيه إن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول، يعني ربنا يلاقي عبده أو العبد يلقى ربه يوم القيامة، وربنا يقول له ألم أجعلك سميعا بصيرا، يعني مشدتك سمع تسمع به، فتسمع آيات الله عز وجل، تسمع النصائح، تسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألم أجعلك سميعا بصيرا تتعظ وتعتبره؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ نعم الله سبحانه يعددها على العبد يوم القيامة. فماذا قدمت؟ عملت إيه في هذه الدنيا؟ أعطيتك السمع والبصر، أعطيتك المال والولد، ما الذي قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، فلا يجد شيئا. فما يتقي النار إلا بوجهه. فما يعني إيديه مش هتنفعه أنه يدفع عن نفسه النار، لا، ما يلاقيش إلا وجهه يتقي به النار والعياذ بالله. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا، ما لقيتش شق تمرة، قال فبكلمة طيبة. بكلمة، الكلمة الطيبة صدقة. لما تكلم أخاك تتبسم في وجهه، الإحسان إلى الخلق ولو في الكلام، هذه صدقة. فاتقوا الله ولو بالكلمة الطيبة. أيضا جاء عن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. هذا الحديث موقوف على هذا الصحابي، وله حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في رواية قال أحسبه رفعه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي غيرهم من يفيد هذه المعنى. ففيه أن العبد لو أنه خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما، معناه من ساعة ما تولد الإنسان بيجرجر على وجهه لغاية ما هرمه، صار شيخا كبيرا، صارت المرأة عجوزا كبيرة، بيجرجر على وجهه في الدنيا لغاية ما مات، قعد 100 سنة على هذا الحال، يحتقر هذا يوم القيامة عند الله عز وجل. ولود لو أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. جاء أيضا حديث مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى عن عتبة بن عبد السلمي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله. المعنى إن لو أن الإنسان من ساعة ما تولد لغاية ما مات وهو يعمل الطاعات الشاقة جدا، طاعات شاقة جدا، لدرجة أن هذه الطاعة في عمله لها يبقى بيجرجر بيتجر على وجهه على الأرض، مش قادر يرتفع من ثقل هذه الطاعة عليه، ومع ذلك يحتقر هذا العمل يوم القيامة، قال لحقره يوم القيامة. أيضا يقول أنس، وهذا في الصحيحين في مسند أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ لو ادنا لك الدنيا كلها، وهذا لابد أن يعتبر بمثله العبد المؤمن. الإنسان اللي عايز يأخذ الدنيا كلها، عايز يجمع الدنيا، يتمنى من الدنيا يكون ملكا، يكون رئيسا، يكون معه، هذا الإنسان ينظر في هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم أن يقال لهذا الإنسان لو فرضنا دينك كل ما في الدنيا تفتدي به اليوم يوم القيامة، تفتدي بالدنيا كلها بذهبها وفضتها وكل ما فيها يوم القيامة، فيقول نعم إنه أيوه أفتدي بها. فيقول الله عز وجل له قد أردت منك أهون من ذلك، مش عايز تفتدي بكل الدنيا ولا حاجة، كنا طالبين منك شيئا أهون من ذلك، إيه اللي مطلوب؟ قال قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، أخذت عليك وأنت في ظهر آدم إنك ما تشركش بالله سبحانه تبارك وتعالى، لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. أشرك العبد بربه سبحانه تبارك وتعالى، فعبد غير الله، أشرك شركا أكبر، شركا أصغر، شركا خفيا، رأى نافق، ضيع عمله، فإذا به يوم القيامة قل أفتدي بالدنيا، وفين الدنيا؟ معكش منها شيئا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، الحق اعمل شيئا وأخلص لله سبحانه تبارك وتعالى قبل هذا اليوم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.